حصريا على موقع دي جي. ولا لو حابين التعذيب تعالوا بصوت العصام صاصا كروان وكيمو ديب اكيمو ديب فهمهم انك اشرس هكام كيمو ديب انا اشرس واحد عالكرة اسمي مسمع جوه وبرة افتح عينك العب جولة انا محارب ستي مسابيني الكل هيبني لسه مجاش اللي حددني قلبك جابك بيعمل يا مراحل بروح بقلبي مش بجني في جنب قالي تسعى مني خطر ضحيت من صغر سني واحب ساعد لاشتباه عيوني حمرا زق بدمه وفارس بميته ضرب نووي باجي في فعلي مش في شفوي وزي حتة رحمار اللي مفكر اني رميها كله ينام لنا يغطيها افضل عم امامك فيها غلوا مني انا مش مافيا ولا انا ارهابي بس انا حمل حكيم كوكبي بلعب يدوي ومش بوكابي يا رب عيني على اللي غدر لما شيبه على اللي تبقوا لما وقعوا على اللي قولي لما سمعوا بان انا زبطت حال باب الخروج طلعتوا منه مفيش رجوع بلاش تحن هتبكوا بدو معتزنه مش عزيز سلام يا غالي انا مش ناسي ضحكك وهزارك اجمل واحده وقلبي اختارك دوت انا عسلك بعد يا نارك اه يا قلبي زي ما ايامنا دي جمعتنا برضو الايام جت بعدتنا مفيش وقت نقوله يا ريتنا تفضل جنبي انا الذي الغرام قتلني انا الذي الزمن سالاني انا اللي بغرامي خدني في بحر مش لاقي له بار انا الطير اللي كنت حوري انا العسل لك النموري قدر ومنه لا مفر انا الوجع فعشت سير صاحبك صاحبي وخصمك خصمي المولى كده كده شي رسمي اسمك جنبي يكبر اسمي على بيك انا بتشرف انك صاحبي وانا بطمن انك جنبي قد اخبرت ربي خمس عليك تونز عد على وشوش في الدار بعد ما نخافوش معانا لا ما تلعبوش ده اي تالت بينا خارج قرار ودي بسوق زهر نغطى عالجميع لغينا كله عالسريع فرفع حالة الطوار زي ما دخلتكوا في حياتي زي ما قلت عليكوا اخواتي هتخطى وجودكم وده عادي مش هاممني الايام من غيركوا هتمشي اللي عايز فيكوا يمشي ما يمشي ده معي لمس عيني ويمشي مش هاممني انا اكتئبت بدري بدري في دنيا فيها عمال اجري ده حتى اهلي كسروا ظهري ماليش سند وظهري ماني رايتي اكتر حد فادني لانها ورتني شكلي ده حتى شكلي عكس سني شباب لكني ظهري ماني اللي كانوا مني وناس اللي هم اكتر ناس عايزيني بعد اخون اللي مني وامان عينكم حاسدة وبصاصة اسرح من طريق القناصة العيون تلعي الكناس من زمان مفيش مودة ماشية مادة مفيش محبة ماشية صادة مريض انا مش حمل خدر كفاية اللي منك وشوف دي ماشية كدب ماشية غش حوشت قرش تسوى قرش معاك 201 مصنش العش وملح يوم اكلته حسن العمدة ده عمدة جيله حسن العمدة مفيش هنا غيره والحوال تقعد قبيلة تجيله لو في حكاية حسين العمدة سلاحه بيسيل حسين العمدة ده اخطر دي الحويطات لو هتغيب تبقى جناية يوسف العمدة الاسم فخامة يوسف العمدة قدرة وزعامة الحويطات عددنا يا مصريا على